عشان نسجل بنعمل كنترول ان عشان نيو ساوند. Control N, new sound, quality and duration, number of channels, colon, combo box, two left parent, stereo, right parent. فاكرين بقى موضوع المونو والستيريو؟ سمعتوه؟ تمام. يعني لو طلعت فوق. One left parent, mono, right parent. مونو. Two left parent, stereo. وستيريو. خلاص؟ نعم. لا التالتة، التالتة لا دي ادفانس شوية. طب ادفانس قوي يعني مش شوية. نعم. دلوقتي. ايه قيمة ان انا يكون عندي في الـ دولد ويف ستيريو وانا مش معاه مايك ستيريو؟ والله هقول لك، لو انت الملف ده مثلا هتسجله ستيريو بالمايك، المايك وحاجة طبعا مش ستيريو، بس انت ممكن تركب عليه فيما بعد حاجات ستيريو، فانت بتجهز ممكن تحط مثلا مؤثرات صوتية على صوتك. خلاص هيبقى كده الملف ده عشان يستوعب النظام الاستيريو، يبقى لازم تسجله ستيريو من الاول، لازم تختار دي. تمام. والا هيرفض، يعني مثلا القوائم اللي بتتعامل مع شغل الستيريو كلها مش هتفتح. اه فاهم. تمام. هو دكتور قول لنا انواع مايكات تكون كويسه تسجيل الستيريو. لا لا لا، هو مفيش مايكات الستيريو مش متوفره للاسف. انا دورت عليها كتير قوي، ما يعني جهاز الاولمبوس اللي انا جبته بصعوبه ومش من مصر، فانا بدور والله على مايك ستيريو يكون ممكن تدور مثلا في راديو شاك او حاجه زي كده، لو لقيت برضو بقول لك اشتري معاك يعني. بس ازاي في المتناول؟ ازاي اعرف الستيريو؟ بيبقى مايكين رايت وليفت، بيبقوا في بينهم تميز، مايكين واحد الناحيه دي واحد الناحيه دي، بحيث يا جماعه ان لو انت بتسجل مثلا في جلسه هيبقى في ناس على يمينك وناس على شمالك وهيتسجلوا بنفس الطريقه دي. خلاص. طيب في حاجه مهمه بقى، المونو والستيريو هل الحجم بتاعهم حجم الملف بيبقى واحد؟ الاجابه لا، ضعف بالظبط. الستيريو ضعف المونو. ضعف. اعتبر الستيريو ده خطين، حتى على المستوى المرئي بيبقى خطين ماشيين جنب بعض، مش خط واحد. المونو بيبقى خط واحد، بيبقى باين قدامهم كده ماشي. طيب خلينا نضغط تاب ونشوف ايه اللي بعد كده. تاب سامبلينج. لا لا خالص، خد بالك الموضوع مش موضوع نقاء هنا خالص. انا زمان كنت فاكر الستيريو عن النقاء. لا لا خلاص، المفهوم مختلف خالص. درجه النقاء واحده ماشي، بس انا محتاج، انا عاوز اقول لك يا ريت اسمعي كده ماشي. Sampling rate colon edit 44100 type of text. هنا بقى ده هنا بقى ده اللي بيحدد النقاء وبيحدد اكتر الايه، بيحدد يعني مع مساله مونو وستيريو بيحدد الحجم. يبقى الحجم والايه وجوده الصوت. طب اللي احنا فيه ده اسمعوا كده بيقول ايه. sampling rate colon. كلمه sampling rate يعني ايه؟ يعني معدل تربيط اخذ العينه. خلاص. ماشي، اصل الترميز صعبه برضو. ماشي. sampling rate colon edit. sampling rate اللي هو ايه؟ المعدل اللي الصوت هيتاخد بيه. ماشي. في رقم بعديه اسمعوا كده، في كذا رقم، نسمع تاني ونشوف. sampling rate colon edit 44100 type of text. 44100 يعني هياخد الحاجات اللي هي 44100 تردد في الثانية. ماشي، بمعنى ان مفيش اي حاجة ممكن تقع خالص، الصوت هيبقى محتفظ بنقائه زي ما هو. لو قللت في الرقم ده هيقلل في ايه؟ في الجودة. الحاجات الموضوع هينزل هينزل هينزل لغاية لما تلاقي نفسك عامل ملف صوته من حيث الجودة منخفض. خلاص؟ من حيث الجودة هيبقى صوته منخفض، وبرده حجمه قليل، ووارد انك تضطر تعمل كده وارد جدا، علشان لو عاوز ترفع حاجة لحد مثلا على الانترنت او حاجة زي كده مش محتاج كواليتي عالي، وفي نفس الوقت انت محتاج ان حجمها يكون ايه قليل. ماشي. Tab initial file length left paren hh colon mm colon ss dot t right paren colon edit 1 o'clock type and text. دلوقتي احنا عند التوقيت بقى. انت تركز على حاجة فيهم بس، ركز على الجودة خلاص. ولو انت عاوز توفق ما بين مسألة ان يكون الجودة كويسة والحجم كويس، يبقى انزل انزل في المدرج ده بس بحذر. خدت بالك؟ يعني لو نزلت مثلا لل 22 لقيت الصوت هيبتدي يشوش فيها، ها؟ لا اعلى شوية. اعلى شوية ل 32 مثلا، والمدرج قدامك موجود، بتختار بالاسهم بس. بس ده مهم قوي يا جماعة. الديفولت بتاعه كويس، اختار بقى مونو او اختار ستيريو وخلي الديفولت زي ما هو. طلعونا علي. لو هتعلي ممكن ما تحسش بفرق. ليه بقى؟ لان الـ الـ الـ الـ الجهاز مثلا او الملف الجهاز اللي تسجل يعني تسجل بجهاز ما يوصلوش للقدرة دي، يعني اخره اخر حاجة ممكن تحس بيها مثلا في الملف ده لو اخر حاجة 32 بوينت كذا بوينت سامثينج يعني. ماشي. يبقى اللي بعد كده مش هتحس بيه، مش هتحس بيه خالص، مش هتحس بأي فرق. ممكن تحس بقى في الأقل، إنما اللي فوق مش هيفرق، وده هيتضح بعد كده. ماشي. هتختار 44 و100، هو الرقم دول تخليهم في دماغك. أي حاجة تانية مثلا 22 تقريبا بوينت 22 point something اللي هو زي مثلا 22.50 حاجة كده، فاهم؟ هتديك بقى ايه الاقل بنسبة 50%، وممكن ما يأثرش في الصوت، ممكن الصوت يبقى هو هو في الحالة دي، يبقى اوكي تعتمد ده خلاص. انما لما بتنزل بقى للثمانيات وكذا، لا الدنيا هتحس ان هي ابتدى يبقى فيها تشويش كمان. طيب Tab presets pre-shift tab. لا احنا قلنا هنا الوقت. ماشي. 1.0 2.0 دي اول ما يلك كلوك دي الساعة. يعني انت لو انت اخترت الساعة ماشي. لا ما انا هقول لك بقى في حالة ان انت ما عملتوش هيأثر، هيجي بعد ساعة ويقفل. انما احنا مظبطينه من هناك، قلنا ما ترتبطش بايه بالموضوع الوقت ده، يعني حتى لو عدى الوقت ده خلاص مع نفسه هيكمل. ماشي. نعم. يعني هنا لو انا حددت له مثلا ساعه برضه ايش عندي ساعه حتى لو قعدت اسجل مع نفسي جوه، مفيش تسجيل. انت نفسك هتلاقي ان التسجيل توقف، والذبذبات اللي على الشاشه، ما احنا واحنا بنسجل يا صفاء بتبقى انت شايفه، مش احنا يعني بتبقى شايفه ايه ذبذبات على الشاشه. مع الكلام، فاهمه؟ مع زبزبة الكلام. يعني عشان كده في المره اللي فاتت ما خدناهوش وقت بيشوفها الام بي دي على الزبزبات دي. يعني احنا قلنا له ما يعتمدش على الديالوج ده خالص. خلاص. يعني الديالوج ده اللي هنستفيد منه فعليا في ظل اللي احنا عملناه في السيتنجز مساله المونو وستيريو. خلاص. وفي حاجه برضو لطيفه جدا هنشوفها دلوقتي. ماشي. البريسيتس خلصنا موضوع الوقت كده. طيب دوستاب الناس بقى اللي مش فاهمة في الموضوع اللي احنا قلنا عليه وفي السامبلنج ريت والكلام ده، قدامه شوية اعدادات جاهزة. ام راديو هيديك الكواليتي بتاع الام، ايه هو ونظامه ايه مالكش دعوة. يعني بيقول لك كواليتي قريب من الام بتاع الام بتاع الراديو. خلاص. CD quality 5 minutes. CD quality. بص محدد لك ايه مشكلة، محدد الوقت. الوقت كمان. يعني لو عاوز لو انا عمل هناك الريكورد مفتوح اوبن تمام. وجيت هنا اخترت CD 5 minutes ايه، يبقى انت كده هتلعب في ايه، في سامبلنج ريت. تعال بس هقولك على حاجة. احنا مخرج بس خليك معي. ام راديو مونو. الام ام راديو ومونو اهو. اسمع اسمع. ام راديو مونو 5 minutes. يعني ده في كام حاجة؟ لعب في ثلاث حاجات. لعب في ثلاث حاجات. في حاجات معاك وفي حاجات مش معاك. تمام. ممكن هو ممكن انا بقول ممكن. حاجة من اثنين وقبل التجربة ايضا. ان طالما انت لعبت في الحكاية دي يبقى هو هيعتمدها لك على سن انت غيرت رأيك. او هيغير ما يمكن تغييره فقط. يعني ما يمكن تغييره احنا عندنا حاجات تغيره دلوقتي. يعني يعتمد الكواليتي ويطمس الوقت. خد بالك احنا مش احنا مختارين ستيريو. تعالى نرجع كده. اوكي بس هيلب بس كواليتي اند دوريشن نمبر اوف شانلز كولن كومبو بوكس 1 ليفت بير اند مونو رايت بير. احنا كنا مختارين ستيريو بس مجرد ما اخترنا الايه الام راديو هو ظبط نفسه على كده ظبط الاعدادات دي كده. اه بص بقى تاب سامبلين ريك كولن اديت 11025 11 يعني ربع حضرتك 11 25. اه يعني ربع شوف ربع اللي احنا كنا مختارينه. ماشي انيشال فايل لينك ليفت بير ان اتش اتش كولن اس دوت تي رايت. 5 دقايق برضه لان هو قال لك الراجل 5 دقايق. ماشي طب تعال نشوف بقيه الاعدادات بقى. ريسيت اب لا مش قادر. Shift tab presets. اوكي. CD quality 5 minutes. CD quality و 5 minutes. كده هيحسن شويه في الايه؟ في الكواليتي بس مثبت الوقت. خمس دقائق. CD quality 80 minutes. اوه. 80 دقيقة. خلاص؟ ايه؟ CD quality 80 minutes. لا 80 80 80 ليه؟ علشان الاسطوانه دي اصلا اه الاوديو هي كده اه الاوديو ده مساحته ايه طيب انا 80 دقيقه والعمله بتاعتها بتبقى وقت مش ماشي ان شاء الله نتكلم ده باذن في ده باذن الله تعالى. That quality 30 minutes. الدات اللي هو في حاجه اسمها شريط اسمه الدات بيبقى طبعا جودته عالية وهو حاطط لك 30 دقيقة بس ده بيبقى في موجود في الأجهزة اللي هي الأجهزة البروفيشنال وفي الاستوديوهات. DVD quality. Simming grade. حاضر. Shift to shift tab. Quality and duration shift tab. Help button tab. Sampling rate colon edit 44100. اللي مختارينها. Tab. Initial file length tab. Presets edit combo. Tab quality. DVD quality 5 minutes. DVD زود في sampling. ماشي. بس خد بالك. ممكن تختاره في ملف وما يأثرش في حاجة ما تسمعش انت اي جديد وتتحمل سايز زيادة. فهمتوا يا جماعة؟ طيب ايه؟ ليه يعني؟ ليه ايه؟ انت زودت عليا في السايز ومش واخد كواليتي اعلى؟ ما هو ال ال ال ال طب السايز استنى بس السايز نصايح ازاي؟ السايز اللي زاد ده عارف انت فاكر لما كنا ناخد برمجة كلمات الدم كذا از كذا تمام دي ما انت بتحكي جزء من الذاكره استخدمته ما استخدمتوش هو ايه موجود نفس الموضوع تمام الصوت ملوش اي علاقه الملف ملوش اي علاقه بالمحتوى انا كده بتكلم في الملف بشكل الكتروني محتوى ده بقى موضوع ثاني ان شاء الله حتى تحط عليه حاجه اصلا كانت مونو مش هيطلع لك سيريو صح ملوش دعوه بس اللي انت بتعمله بيبقى جاهز لاستقبال كواليتي اعلى لدرجه دي فاهم فالشاطر اللي هو يعمل ايه ينشئ لك هو ملف فاضي تمام بس فيه امكانيات عاليه خلاص حتى لو انت سجلت بمايك عادي خالص خالص خالص اللي هو لو خليته على 22 هيسجل كويس وانت سجلت ستيريو وسجلت بالهاي كواليتي الدي في دي والكلام ده لا كده هياخد منك سايز ويطلع لك نفس الكواليتي اللي خارج من ايه من الميكروفون تمام وبالمناسبه انا بحب اسال سؤال وهنعمل بوز وماشي السؤال ايه اي البرامج من رايك احنا طبعا سمعنا عن برامج اوديو ايه البرنامج اللي بيطلع صوت احسن اقفل بقى ونسمع الاراء بسم الله الرحمن الرحيم فطبعا مساله نقاء وقوة الصوت في البرامج الخاصة بالأوديو إديتينج. طبعا أنا أعتقد أن لا يوجد برنامج قائما بذاته يمكن أن يؤثر في جودة الصوت، غير أنها عوامل تتضافر وتتداخل تؤثر في جودة. اللي بيأثر يا مولانا على جودة الصوت وقوة الصوت مثل كارت الصوت المتصل بالجهاز، نوع الميكروفون المستخدم في التسجيل، المكان الذي تتم فيه عملية التسجيل، خلينا من العمر بعض الملاحظات. يعني انت عاوز تقول ان الهاردوير، عاوز تقول ان الهاردوير هو المؤثر ان شاء الله. حد عنده راي ثاني؟ اما تيجي تجاوب تاني ما تبقاش تطول كده عشان الناس نامت مننا بس. طب صح يا شباب، قول قول عاوز تقول حاجه. لا، هو الحقيقه الميكروفون او اي جهاز هاردوير بتركبه بما فيه الكلام ده، كارت الصوت هو اللي بيفرق. خلاص، اللي هي ممكن يبقى في فروق في حاجات تانية غير التسجيل. يعني فكره ان البرنامج انكر من لا، ما فيش الكلام ده. لا لا لا، ما فيش الكلام ده. بس هو الاوديو سيتي كويس يا جماعه. نعم، احنا بنتحكم فيه من الجزء اللي احنا فيه دلوقتي بس. خدت بالك؟ خد بالك، افرض برنامج مثلا معمول عشان تسجل على تسجل حاجات على الانترنت وترفعها فقط، مش محتاج كواليتي. هو البرنامج كده، ما تجيش تظلمه. هو الراجل بيدي لك النقاء الصوت، درجه نقاء الصوت قليله عشان يقلل لك السايز. الكويتر كلاينت مثلا في الامكانيه دي، ما بيطلعش السيريو. خدت بالك؟ لانه تمام. طيب، البريسيت FM راديو سلوت FM، طبعا كل واحد بقى يقدر يشوف الايه الحاجه اللي يقدر يشوف السامبلنج ريت بقى كام وكده، يعني يقدر يتحسس الموضوع. التليفون طبعا هيبقى قليل قوي. فاينل LP ريكورد سي دي فويس كواليتي مونو 30 سكند فويس كواليتي اللي هو الصوت بس، وهكذا. يعني طبعا البريسيت تقدر انت بقى تعمل بريسيت خاص بك انت. يعني تقدر تضبط الحاجات وتدوس على، بص هندوس، طب يقول لي ايه؟ Add preset. ساعتك لما تدوس عليه يعني هيعتمد البريسيت اللي انت يعني عامله. هل تفتكروا ده مهم لدرجة ان احنا ناخده؟ ممكن اقول لكم سؤال؟ اتفضل. أيوم أفضل. لا، أنا ما بستخدمهاش، بس أنا هقولك ممكن تعمل إيه. بص يا حبيبي، أنت هتيجي هتغير الحاجات المكونات كلها، ماشي؟ Shift Tab Presets. وهتيجي تكتب هنا Presets Edit Combo. الكامبو ده تكتب مثلا A-A-A-D أحمد Tab Presets Add Prespace. خلاص؟ أنا دوست Add Preset، وبعدين تعالى بس كده بقى أحمد. بقى فوق خالص بريسيت جديد اسمه أحمد. يبقى أنا كتبت فين؟ في الكومبو بوكس، بعد ما عدلت الحاجات اللي قبل كده. ده مفهوم الجزئية البريسيت دي. خدوا بالكم منها كويس، إن احنا قلناها الحمد لله، لأن ممكن تنفعك في حاجات تانية في جولد ويف، لأن النموذج ده متكرر كتير. ماشي الحال؟ نعم. بالظبط كده، حاجة جاهزة سابقة التجهيز. يعني preset remove preset، طبعا معروف ريموف بريسيت. اوكي بس اوكي، وبعد اوكي يبقى انت كده ايه، جاهز للتسجيل، جاهز للتسجيل. ماشي. طيب، انا هقول لكم escape gold wave escape control n news app one left pair and mono right pair. انا اخترت مونو يا جماعه. لو انا اخترت مونو دايما دايما، يعني لو انت هتسجل بميكروفون ومش هتضيف اي اضافات على الملف، يبقى تختار مونو لان خصوصا ما عندكش مثلا ايه ما عندكش ستيريو مايك ستيريو طب لو انا هسجل محاضره اسجلها مونو ولا ستيريو المحاضره لا هتضيف لها ولا مش هتضيف لها هتضيف لها ايه طيب هتضيف لها مثلا صوت مؤثرات مثلا ميوزك حاجات اي حاجه ستيريو اي حاجه في الملف ده يبقى ستيريو هتضيف ليها مش هتاخدها هي تضيفها لحاجه ثانيه انا قصدي هتضيف ليها ولا لا تمام كويس هو ده اللي هيحددك كويس تمام شايفه ان انا اخد اي حاجه عليك لا بس في حاجه احنا هناخدها ان شاء الله طبعا الموضوع ليه حل ان انت هتعيد عمل سيف للملف ده وتختار في السيف ايه انك تعمل ستيريو ماشي الحال طيب كويس قوي شوف انت عندك سؤال اتفضل لا ما سمعيني الرسالة أنا ما أعرفش طيب ما تفتكري قولي لي لا يا سوسن هو في حاجات كتير هتلاقيها مقفولة حاجات كتير جدا هتلاقيها مقفولة ماشي يضيف منين من الستيريو المونو ولا ايه اصل على فكرة وارد ان يكون بيطلع رسالة فعلا انا مش فاكر ما وردتش نفس الورطة دي قبل كده ماشي يعني يا ريت ممكن نبقى نجربها ولا بنوصل للجزء ده خلينا اجربه قدامك ونشوف ان شاء الله ماشي بس اللي انا عارفه اللي انا لقيته في ملفات بيطلع رسالة لما اعمل سيف مش لما اعمل ديسك لا ما سيف على بعد ما عملت ديسك اعمل سيف علشان يكمل يعني لا انا فهمت الرسالة دي فيها كلمة ابديت لا لا لا هقول لك انا بس كده هنخرج عن الموضوع على كل حال لما بتطلع لك ايه لما لو حاجه مثلا سي لو حاجه مونو او تال ستيريو او العكس بيسالك انت عاوزه الملف اللي انت خدت منه النسخه ده وسيبتيها لوحدها يبقى تسمعيه بنفس الطريقه دي ولا لا ولا يرجعه زي ما كان الجزء اللي هو اللي قدامك دلوقتي الجزء اللي قدامك دلوقتي خلاص فلو قلت له يس لو هو الصوت مثلا كان كويس بقى ومشوش هتسمعيه مشوش في الفايل الاصلي ماشي بس طيب خلينا نتعلم ازاي نسجل طبعا احنا هنفترض ايه عشان برضو ايه الجزء العملي تبتدوا تعملوه لان احنا ممكن نكون طولنا كده اقول لكم شويه كنترولز بسيطه جدا كنترول F9 يبتدي تسجيل كنترول F8 يعمل ستوب للتسجيل كنترول F9 يريكورد يبتدي تسجيل يعني كنترول F8 يوقف التسجيل كنترول F7 يعمل بوز وهنا في مشكلة يستحسن ما تعملش بوز ليه؟ هقول لك ليه لانه مش هيقول لك ده بوز ولا ريزوم ولا حتى لو في سكريبت انا ما اعرفش صراحه السكريبت بيقول كده ولا انا لغايه دلوقتي شغالين من غير سكريبت ومش هنحتاجه لا ما هو مش هتضمني بقى ممكن يجي الضغط غلط مره انت تنسي انا افضل تعمل ستوب شويه لا لا لو حد مركز ولا حاجه خالص يا بابا اعمل ستوب ماشي هو تقدر الملف حتى الملفات اللي متسجل عليها قبل كده تقدر تكمل لا لا لا يقدر يكمل يختار نقطة في آخر الملف يختار نقطة في آخر الملف ويقف عندها ويبتدي منها تسجيل حلو الكلام يبقى في نهاية الملف ويكمل تسجيل عليها عادي ممكن تعمل محاضرة النهاردة وتكملها بكرة أو مش بعد خمس دقايق بس نعم يبقى طبعا عادي بيبقى مكتوب عليه تلاقي النشط اسمه ريزيوم ماشي خلاص كده يا جماعه